من الغد والعشاء والنهار والليل لا بد أن نصلي عليه ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هكذا في الفرائض والنوافل. والآن مع الإمام البخاري قال رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. المال والله فتنة، فكيف نتقي هذه الفتنة؟ باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة ما تفتن المؤمن وتصرفه عن ذكر الله وطاعته وطاعة رسوله. باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: حدثني يحيى بن يوسف أخبرني أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ماذا قال أبو هريرة؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والحميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. من هم هؤلاء؟ تعيس عبد الدينار، ذاك الذي ما يعبد الله يعبد الدينار أكثر من عبادة الله ليلا نهارا والعياذ بالله، ويحب الدينار ولا يحب الله كما يحب الدينار. هكذا تعيس عبد الدينار، والدينار معروف، الدينار من الذهب والفضة، والدراهم، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة، والقطيفة والحميص هذا لباس يلبسونه بثمن غالي للتكبر. قال: إن أعطي راضي وإن لم يعط لم يرضى والعياذ بالله. إن أعطي المال رضي وفرح، وإن لم يعط يسخط ويبكي. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قولوا آمين. وقال الشيخ: حدثنا يا أبو عاصم عن أبي جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث لو سمعه المسلمون ليس رجال ما فسقوا ولا فجأوا. أقول: يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم، عربيا وعجميا قطعا، لو كان لابن آدم واد واديان، والوادي معروف في ساعته واتساعه، من مال ولا من مال لابتغى ثانيا وهكذا أو ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم أي قلبه إلا التراب، ويتوب الله. فمن مات حينئذ استغنى، ما بقي يطلب المال ولا يبكي دونه إذا مات انتهى. وهكذا يقول: ويتوب الله على من تاب، فهيا بنا نتوب إلى ربنا ليتوب علينا. والتوبة إليه الرجوع إلى طاعته، فنعتقد ما أمرنا باعتقاده، ونعمل ما أمرنا بعمله، ونقول ما أمرنا بقوله. هذه الطاعة، هذه العبادة، جعلنا الله من أهلها. اللهم آمين. ولكن لا بد وأن نعلم أنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف محاب الله ومكارهه. ومن لم يعرف ما يحب الله كيف يعبده به، ومن لم يعرف ما يكره الله كيف يتركه. لا بد من العلم. واسمعوا الرسول الكريم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة تابعة لأخيها المسلم، لا بد من طلب العلم. وبينا مئات المرات أن طلب العلم الشرعي الذي به نسمو ونسود ونعز هو ما كان في بيوت ربي بين المغرب والعشاء عندما نترك عملنا الدنيوي لا فلاح ولا صناعة ولا تجارة نتوضأ وناتي بمرأتي وأبنائي إلى المسجد الجامع في القرية أو في الحي ونصلي المغرب كما صلينا ثم نجتمع كاجتماعنا هذا ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحفظ الآية وتفسر ويفهم معناها ويعمل بها ما تمضي سنة إلا وأهل القرية كلهم أولياء الله لا زنا ولا ربا لا غش ولا قداء لا فسق ولا فجور أبدا لأن بينا وأقسمنا بالله أن الذنوب والآثام والمعاصي سببها الجهل ما عرفوا الله ولا محب ولا مكاره فكيف يتقون الله وهم جهال واسمعوا الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء أما الجهال لا يخافون الله أبدا ولا يتقونه ما عرفوا ولا عرفوا جلاله ولا كماله فكيف يتقون ثم قال الشيخ حدثنا محمد ما شيخه قال أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري من القرآن هو أم لا هذا الذي سمعه من الرسول هل هو من القرآن ومن غير القرآن لأن القرآن ما زال ينزل ولكن ليس من القرآن قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر يخطب الناس ويقول هذا الحديث كأنه من القرآن وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يخطب في مكة بعد وفاة رسول الله ماذا يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا أي واديا ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن هذا كلام حتى نزلت الآية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الآية قال الشيخ حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب المهم لا نحب المال من اليوم لا نكتمه ولا نبذر به ولا نسرقه ولا نأتي بالباطل أبدا ونستعمله فيما هو خير لنا ولا نقول نؤخره بعد موتنا ولكن نقدمه في حياتنا خير لنا والآن قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطعة من الذهب والفضة والخيل المسومة الآية قال عمر يعني ابن الخطاب اللهم إنا لا نستطيع إلا أن يفرح بما زينته لنا اسمع عمر الحكيم يقول اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا ما دمت زينت لنا في الآية الكريمة بقول خضرة حلوة، هكذا نحب ذلك. لا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. ربي أسألك حب المال لا بأس، لكن أسألك أن أنفقه في حقه. من راغب في المال وحصل عليه وأنفقه في سبيل الله هنيئا له، لكن المشكل يطلب المال ولا ينفقه، أو يطلبه مما حرم الله من الربا والغش والخداع والكذب وما إلى ذلك. اسمعوا كلمة عمر، اللهم أي يا ربي إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، ما من أحد لا يفرح بالدينار والذهب، ما يقسط ولا يكذب. نعم، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي الذي أعطيتنيه من أجله. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة، يعني ابن الزبير، أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سأله مالا دين أو درهم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي حكيم إن هذا المال خضر حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد لا تعطي خير مما تأخذ. سبحان الله، هذا نبينا. والآن يقول الشيخ باب ما قدم من ماله فهو له، أيما أحد منا يقدم من ماله في بناء مسجد الفقهاء لكذا للتعليم إلا هو له ما قدمه، وما أخره ليس له أبدا. لو أخرت لأولادك مليار ما هو لك. واسمعوا، قال باب ما قدم من ماله فهو له. قال حدثني عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله أي بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يا من يحب ماله قدمه في سبيل الله تجده أمامك، أما تؤخره للورثة ما ينفعك، ما هو لك. واسمعوا الحديث الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه؟ من هو منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما من أحد إلا من أحب إليه، من أحب إليه هو. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك الذي تنفقه في سبيل الله والذي تؤخره ليس بمالك. ثم قال الشيخ باب الكثيرون هم المقلون، باب المكثرون هم المقلون، أي المكثرون في الدنيا في المال هم المقلون يوم القيامة. واسمعوا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآيتين، من كان يريد الحياة الدنيا وفي يعملون فيها لا يبخسون كذا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيتين. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال، ها تعال عندي تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، المكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح في يمينه وشماله وبين يديه، أعطاه مال فوزعه عن يمينه وعن شماله وبين يديه. الله أكبر. واسمعوا مرة ثانية، قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. ولهذا لا ينبغي أن تتمنى يكون لك مليار ومليارين أبدا ولم يتل مليون، قدر الحاجة فقط. المقلون اليوم هم المكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، يعطي هنا هنا هنا وهنا في كل جهة، يوزع هذا المال، وعمل به خيرا، وعمل بالمال خيرا. فمشيت معه ساعة أخرى فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، في قاع حوله حجارة، فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة، هذه الحرة الشرقية، حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبح حتى قلت له يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحراء؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحراء. قال بشر يا محمد أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أبشر. قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب ابن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء موسى لا يصح، إنما أردنا لمعرفته. والصحيح حديث أبي ذر هذا الذي سمعتم، قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن ساعة عن أبي الدرداء قال موسل، والصحيح هذا حديث أبي ذر الذي سمعتم، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله الله عند الموت. وخلاصة ما تسمعون عباد الله أن من عرف الله وعبده وحده بما شرع من عباداته في كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وإن ارتكب كبيرة ومات عليها ودخل النار والله ليدخل الجنة. أما المشركون فلا وإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ورابطوا وجاهدوا في سبيل الله من أشرك بربه غيره لن يدخل الجنة أبدا. أما المؤمنون الصالحون من زلت قدمه منهم وفسق أو فجر زنى أو كذا كذا فإن الله يغفر له ويدخله الجنة ويرحمه وإن أدخله النار وعذبه. هذه الحقيقة لا تنسوا، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا دخل الجنة كما بينا، لكن قلها قبل أن تصل الروح إلى حلقك. أما عند الموت ما لا تنفع أبدا، تنفعك لا إله إلا الله وأنت قوي قادر في مرضك أو غيره. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، أحب نبيكم عباد الله، والله الذي لا إله غيره لا أحب أن يكون إله مثل جبل ولا مليار أبدا من ذهب أو فضة بحال من الأحوال، ما هو مثل أحد. اسمعوا الحبيب يقول يا ما يسرني ما يفرحني ولا يسعدني أن عندي مثل أحد ذهبا. وقال الشيخ قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي من دينار إلا ما شاء إلا شيء أرصده لدين. اسمعوا الكلام الحبيب، ما يسرني ولا يفرحني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة من الأيام وعندي منه دينار، لو كان أحد ينفقه قبل ثلاثة أيام وأن بقي دينار إلا شيء أرصدته لديني وإلى ما نبقي شيئا أبدا. فمن هنا ما بقي من يخزن الأموال. قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وكذا أبين لهم، وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه أي كيف تنفقون هذا المال، ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون. ما ننسى هذه، يا ويل المكثرون من الأموال، الأموال والملايين، المكثرون اليوم هم مقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمين وشمال ووا فأنفقه في سبيل الله وقليل ما هم من يفعل هكذا. قال ثم قال لي مكانك لا تبر حتى آتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى آتاني، قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم، قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ذاك جبريل أتاني وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولهذا دائما في دروسنا يا أيها المؤمنون احذروا الشرك في الحلف بغير الله، احذروا الشرك بالدعاء بالاستغاثة بالحب بما إلى ذلك، أحبوا ربكم وعبدوه واستغيثوا بيستعيذوا به واسألوه وادعوه ولا تشركوا به غيره، لا ملك المقرب ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا ومن مات موحدا والله لا يدخلن الجنة وإن فسق وفجر. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال الشيخ حدثنا أحمد بن شيب حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يصرني ألا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل إذا مات الرجل وترك مالا لورثته من بعده هل يؤجر عليه؟ سائل كريم يقول أرأيت من مات وترك مالا لورثته هل يؤجر عليه؟ إن طهره ونجاه ونقاه ولم يكن مما حرم الله ولم يمنع منه الزكاة ولا الجهاد ولا يثاب عليه، وإلا فلا ثواب. الذي يثاب عليه وما أنفقه عن يمينه وشماله وأمامه وراءه في سبيل الله، هذا الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان مصاب بسلس البول هل يصلي الجمعة؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كان المؤمن مصابا بالسلس فهل يجوز له أن يصلي الجمعة؟ نقول له: عندما يؤذن المؤذن الأخير توضأ وشد إزارك هكذا وادخل صلي ولو البول يسيل ولا حرج، لكن ما تدخل بساعة ساعتين قبل الأذان. وهكذا صاحب السلس لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت، ثم يصلي ولا يبالي بما يخرج بعد ذلك، سواء فساء أو ضراط أو مذي أو مني أو بول. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ وهو يعقب، يقول: معنى الحديث يعني إذا إنسان سرق وسمع هذا الحديث يستمر على سرقته وعلى زناه. أعيد السؤال. يقول: إذا سمع الإنسان هذا الحديث أنه يدخل الجنة وهو سارق يستمر على السرقة ويستمر على الزنا. بهلول يقول: والبهاليل عندنا المجانين، أما البهاليل عند أصحاب رسول الله والمؤمنين فهم أهل الخير والكمال البشري. أخونا يقول: ما دمنا هكذا دعني أزني وأفجر وأكذب وعند الموت نقول لا إله إلا الله ندخل الجنة، والله ما تقولها. أو ما فهمتم؟ ما يقولها من تعمد الفسق والفجور حتى والله ما يقولها، ولا يلهم إليها ولا كان، ولا يكون من ولا يكون إلا من أهل جهنم. هذه رحمة الله من لسان رسولنا، كلنا قد نفسق نرجو يوم الأيام العمر طويل 80 سنة يا كذا يقع، فمن مات على التوحيد دخل الجنة. ويقول أيضا: كم نصاب المال في زكاة الذهب؟ كم نصاب المال يعني زكاة الذهب؟ سائل كريم يقول: كم نصاب المال في الزكاة بالنسبة إلى المملكة؟ وما عندنا 4000 ريال الزكاة فيها، أقل من 4000 ريال ما فيها زكاة. والذهب 84 جرام تزينوها في بلادك وفي غيرها، 84 جرام هي النصاب، أقل من 84 لا نصاب لا زكاة. وما زادت فيها 200 درهم. يقول: الفضة 200 درهم. الفضة 200 درهم تجي فيها الزكاة، أقل من 200 درهم لا زكاة فيها. إحنا الآن لا فضة ولا ذهب، الآن الدينار والدرهم. نعم. ويقول أيضا السائل: هل إذا صلينا صلاة الجنازة نستفتح أي نقرأ دعاء الاستفتاح؟ سائل كريم يقول: إذا قمنا لصلاة الجنازة هل يستحب لي أن أقرأ الافتتاح الذي نقرأه في الصلاة؟ ما ينبغي، وإن فعلته لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يعني قلتم أن الثلاث القرون المفضلة وهي القرن الأول والثاني والثالث هي القرون المفضلة، مع أن في هنالك في تلك القرون كان هناك مشركين لا يؤمنون بتوحيد الربوبية. أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الرسول يخبرك والله كما أخبر، وإن وقع ما وقع في القرن الأول والثاني والثالث، لكن ما هو كما هو بعد ذلك يا عباد الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن نأتي من مدينة الرياض لزيارة المسجد النبوي، فهل نصلي النوافل؟ سائل كريم يقول: إننا نأتي من الرياض لزيارة المسجد النبوي الشريف، فهل نصلي النوافل؟ الجواب: إن صليتم وجبتم، ما صليتم لا شيء عليكم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا من حفظة كتاب الله عز وجل ولله الحمد، ورأيت في المنام كثيرا أنني أم الناس بالمسجد الحرام، يعني أصلي بالناس المسجد الحرام. سائل كريم يقول: إني من حفظة كتاب الله عز وجل، وإني كثيرا ما أرى في منامي أنني أصلي بالناس في المسجد الحرام، يا سائلنا تعال نراك ونصافحك. هذه آية من آيات الله لكرامتك أكرمك الله. أولا حفظك كتابه، ثم أراك تصلي بالمسلمين في المسجد الحرام، اصبر على ما أنت عليه، وإياك أن يستفزك الشيطان وتفسق وتفجر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الإخوان يدعون أنهم على طريقة السلف، ولكنهم يسبون الدعاة وبعض المشايخ، فما هي نصيحتكم لهم؟ سائل كريم يقول: بعض إخوان لنا ينتسبون إلى السلف ويقول نحن من السلفيين، ومع هذا يطعنون ويسبون بعض العلماء ويشتمون. هذا جهل وما علموا. لا يحل لنا أن نسب مؤمنا ولا مؤمن أبدا، عالما أو جاهلا. فكيف نسب العلماء ونطعن فيهم لنصف الناس عنهم؟ هذا كله من جهلهم، ما عرفوا. جزاكم الله خيرا. ما علم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا عامل أعمل في مزرعة، وجئت لأعمل في هذه المزرعة، ولكن صاحب العمل لا يعطيني الراتب، أخذ أموالي وكذا ولا يحاسبني أبدا منذ سنتين. سائل يقول: إني أعمل في مزرعة وصاحب المزرعة ما أعطاني شيئا، فالحق لك وسوف يعطيك الله إن لم يعطيك هذا السائل، وأجرك على الله واصبر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي أركان الصلاة؟ ما الفرق بين أركان الصلاة وشروطها؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين شروط الصلاة وأركانها؟ الشروط جمع شرط، والشرط ما يقع الشيء إلا به. شروط الصلاة الطهارة وستر العورة ومقام الصلاة الطاهر واستقبال القبلة والإيمان والتوحيد، هذه شروط الصلاة. فاسق ما ينفعه، لا بد من الإيمان والتقوى. أما أركانها: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه السجود، الرفع منه التشهد، السلام. ويقول أيضا السائل: ما هي الحكمة من رفع اليدين الله أكبر عند الركوع؟ سائل كريم يقول: ما هي الحكمة أو العلة في رفع اليدين هكذا في الصلاة؟ الذي قلته والله أن نكون على علم أنه براء من الشرك والمشركين، هكذا أتبرأ منه وأقول الله أكبر، بعدما أتبرأ من المشركين أو الآلهة الباطلة قول الله أكبر. ويقول أيضا السائل: الحديث الذي ذكر فيه العام يقول: تبرأت منك، هكذا العوام فيما بينهم قول هكذا تبرأت منك، ما تفعلون هذا؟ أما هذا بينه لنا رسول الله وجبريل، الله أكبر. جزاكم الله خيرا. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة للسبع، ما هي العلاقة بين الصلاة والتفريق في المضاجع؟ لماذا يفرق بينهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة للسبع، ويقول: فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا نفرق بينهم في المضاجع بين الأولاد؟ يقول: ما هي في المضاجع؟ حديث. أعيد الحديث. نعم نعم نعم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: علموا مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وفرقوا بينهم في المضاجع، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا. كلموني واحد نعيد الحديث. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يا من له ولد بلغ السنة السابعة ينبغي أن تعلمه الصلاة وتأمره بها حتى لا يتركها ذكرا أو أنثى. أما قبل السبعة إن صلى لا بأس، ما صلى لا حرج، لكن إذا بلغ السابعة يجب أن تعلمه كيف يصلي وتصلي معه ذكرا كان أنثى. ثانيا: واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ العاشر وما صلى ضربه بيدك بعصاك رقيقة حتى يصلي. وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بين البنين والبنات في الفراش. أعود فقول هذا الهدي النبوي: إذا بلغ أطفالك السنة السابعة ذكورا أو إناثا مرهم بالصلاة فليصلوا، وإن بلغوا العاشر وما صلوا فاضربهم حتى يصلوا. وفرق بين في المضاجع في البنين، الذكر لا يبيت مع الأنثى مع أخته عند هذه السن هذه، وإذا بلغ الخامس عشر يقتل إذا لم يصلي. لكن من يقتله إمام المسلمين ما هو أنت؟ تارك الصلاة يقدم للإمام ويقال صلي، فإن قال لا أصلي ينتظرونه يوما واحدا، فإن رفض قتلوه ولم يدفنوه في مقابر المسلمين. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين، اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد إمامهم ودولتهم يا حي يا قيوم، ليعبدوك بما شرعت لهم في كتابك وبيان رسولك يا رب العالمين، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين، وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وآت نفوسنا هدى وتقوى، وزك أنت خير من زكى، أنت ولي ومولى، وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.